لا تغرن وعليهم حسرات من الله تعالى

ثم جعل

ذلكم الله الذين تدعون يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى صدق الله.